سعادة الإنسان في دنيا سر من الأسرار، وفوزه المحتوم في دنيا بطاعة الجبار، بطاعة الجبار. فباحث في المال يطلبه يضل في الأحلام، أمواله ما عاش يحسبها يعيش في الأوهام. فباحث في المال يطلبه يضل في الأحلام، أمواله ما عاش يحسبها يعيش في الأوهام. سعادة الإنسان في دنيا، سعادة الإنسان في دنيا سر من الأسرار، وفوزه المحتوم في دنيا بطاعة الجبار، بطاعة الجبار. وباحث في الجاه والسلطان وكثرة الأحلام، وآخر يقصدها غيما في زوجة حسناء. وباحث في الجاه والسلطان وكثرة الأحلام، وآخر يقصدها غيما في زوجة حسناء. سعادة الإنسان في دنيا، سعادة الإنسان في دنيا سر من الأسرار، وفوزه المحتوم في دنيا بطاعة الجبار، بطاعة الجبار. فمن يريد العمر مسرورا وقوته الرضوان، ما عاش يحيى القلب معمورا بالحب والرضوان. فمن يريد العمر مسرورا وقوته الرضوان، ما عاش يحيى القلب معمورا بالحب والرضوان. سعادة الإنسان في دنيا، سعادة الإنسان في دنيا سر من الأسرار، وفوزه المحتوم في دنيا بطاعة الجبار، بطاعة الجبار. سعادة الإنسان في دنيا سر من الأسرار، وفوزه المحتوم في دنيا بطاعة الجبار، بطاعة الجبار، بطاعة الجبار، بطاعة الجبار، بطاعة الجبار، بطاعة الجبار.